بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أمن على والدنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بعد وفاته بإنشاء هذه المؤسسة الخيرية التي أخذت على عاتقها بالمقام الأول خدمة التراث العلمي لفضيلة الشيخ الوالد رحمه الله وتوثيقه وحفظه من العبث. والمؤسسة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود القائمين عليها ماضية في عملها العلمي وفقا للضوابط التي قررها فضيلة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى. كما أننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أمن علينا نحن أبناء الشيخ وإخوانه وطلابه في أن يكون لنا مساهمة في بره بعد وفاته عن طريق حفظ هذا العلم الزاخر الذي خلفه وتوثيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة. وفي هذا السياق حرصت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية على تقديم إيضاح حول منهج عملها فيما يتعلق بتوثيق ونشر تراث فضيلة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، وذلك لإطلاع محبي وطلاب الشيخ في شتى بقاع العالم على هذا المنهج، والذي لا يفوت المؤسسة أن تنتهز الفرصة لتقدم لكل من سأل وتابع الموضوع جزيل الشكر والتقدير على اهتمامهم البالغ بهذا الأمر وحرصهم على التواصل مع المؤسسة، وحرصهم أيضا على مواصلة المؤسسة لإنجازاتها في توثيق ونشر تراث هذا الشيخ العالم الرباني الذي جعل الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها. وسنتابع في الدقائق القادمة المشرف على الشؤون العلمية العم عبد الرحمن بن صالح العثيمين وهو يقدم إيضاحا حول هذا المنهج العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، غير خاف علينا جميعا ما خلفه ذلك العالم الجليل فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من علم غزير راسخ، وما من الله به عليه من قبول وانتشار واسع. ثم إنه وبعد وفاته رحمه الله تعالى أنشأت مؤسسة علمية خيرية باسمه رحمه الله تعالى، وقد رسمت تلك المؤسسة لنفسها هدفين كبيرين: الهدف الأول أن تتحمل المسؤولية وتنال شرف الخدمة لذلك التراث العظيم الزاخر وتوثيقه ونشره بمختلف الوسائل المتاحة. الهدف الثاني مواصلة الأعمال الخيرية المتنوعة التي كان يقوم بها رحمه الله تعالى. ومن الممكن أن يصنف تراث فضيلة الشيخ العلمي إلى قسمين: القسم الأول ويحوي تلك المؤلفات التي حررها الشيخ رحمه الله تعالى وكتبها بقلمه، وينحصر عمل المؤسسة تجاهها في توثيقها وتدقيقها على أصولها المكتوبة، وتنزيل الملاحظات والتصويبات والإضافات والتعديلات التي ألحقها رحمه الله تعالى، ثم تطبق الخدمة اللازمة للكتاب حيث يكتمل إخراجه إنفاذا للتوجيهات والضوابط التي قررها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ويلحق بهذا القسم تلك الكتب المطبوعة من الصوتيات وقد صححها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. القسم الثاني، ونعني به آلاف الساعات المسجلة صوتيا لدروسه العلمية ولقاءاته ومحاضراته. ويظهر عمل المؤسسة في هذا الشأن بما يلي: أولاً، نشرها صوتياً بكل الوسائل التقنية الممكنة. ثانياً، إخراجها كتباً مطبوعة بعد توثيقها على أصولها السمعية عبر الخطوات التالية: 1. التفريغ الكامل المستوفي لجميع كلام فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. 2. التجهيز للصف المبدئي، ويعني مرحلة الإعداد حيث لا يحذف إلا المكرر. 3. تنسيق المادة العلمية من حيث التقديم والتأخير والنقل وفصل وترتيب كتابة الشرح وتفسير المعاني ومناقشة الآراء العلمية وتقرير الأحكام والفوائد المستنبطة وإجراء الترتيب اللازم لذلك. وإذا كان للشيخ شروحات متعددة للكتاب الواحد، يعتبر الشرح الأوفى هو الأصل، وتؤخذ الزيادات إن وجدت من الشروحات الأخرى. 4. أسئلة الطلاب والمناقشات، تدمج أجوبة الشيخ في ثنايا الشرح إن أمكن، أو تقديمها بعبارة مناسبة، مثل وإن قال قائل، أو علامة استفهام، وإن كان السؤال عن مسألة مهمة أفرد له عنوان جانبي. وإذا لم يكن للسؤال صلة بالدرس فإنه ينقل إلى موضوع آخر. وإن كانت المناقشة مجرد مداخلات للطلاب ولم يعلق عليها الشيخ رحمه الله تعالى، فإنها لا تكتب حتى لا يتوهم القارئ أنها تنسب وأنها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولقد اهتم فضيلة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى اهتماما بالغا، واعتنى عناية تامة بإخراج مؤلفاته على الشكل الذي يرتضيه رحمه الله تعالى، بعد أن ساءه ما قامت به دور النشر من طبع كتب مأخوذة بعد تفريغ حرفي من التسجيلات الصوتية لدروسه. وقرر في هذا الشأن أن لا يتم طباعة أي كتاب إلا بعد الرجوع إليه أو إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض. وقد تحدث حديثا شاملا بهذا الخصوص، وهو الحديث التالي: ما ذكرت من كتاب الأصول، شرح كتاب الأصول، وأن في أخطاء كثيرة، فهذه مع الأسف أن الناس جزاهم الله خير يحبون أن تنتشر كتبنا، لكنهم يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة يكون فيها أشياء خطأ وسبق لسان، يكون الشريط مثلا مبين، المهم تحتريها آفات كثيرة. ولذلك الآن انظر ماذا حصل في شرح العقيدة الواسطية، كذلك في شرح التوحيد، وكذلك ما يقال ولم أراجع حتى الآن في الممتع شرح زاد المستقنع، وأشياء كثيرة. ولكن الله المشتكى، الواجب أنه ما أحد يعني يطبع إلا بعد ما يراجع المؤلف أو يكون لجنة تراجعها، لأن تعرفون الأشرطة التقرير وكلام مثلا مرسل قد يكون فيه أخطاء في النحو، وقد يكون فيه أخطاء حتى في اللغة. فلذلك أنا أخبركم بأني لن أسمح لأي واحد ينشر شيء من مؤلفاتنا أو مما نقول على هذا الوجه أبدا، وهو ليس مني في حل. والإنسان ما هو معمر حتى يقال، يقول مثلا إذا وجد أخطاء يراجعون الناس وأصححها، ما هو معمر، تبقى هذه بعد وفاته ويضل الناس بها، وهذا غلط عظيم وجناية علي أنا خاصة وعلى العلم عامة. يعني يكون هؤلاء مثلا يتسابقون إلى نشر هذه الكتب، إن شاء الله نحملهم على النية الطيبة وإن نيتهم إن شاء الله نشر العلم، نعم، لكن ما لهم حق ينشرون إلا بعد أن أصححها تماما وآلا في الطب. والحقيقة أننا يعني نعاني من هذا الشيء كثيرا. وقد شكل فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين لجنة برئاسة أخي الدكتور عبد الله الصالح العثيمين لتتولى العناية بجميع مؤلفاته، وسوف أقرأ عليكم كتابه التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد الصالح العثيمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنظرا لكون كثير مما نشر من مطبوعاتنا قد نقل من مذكرات الطلبة المنقولة من الأشرطة دون إملاء منا لقصد التأليف والتحرير، فحصل فيها تكرار في بعض المواضع ونقص في بعض المواضع، سواء كانت مما توليتم نشره أو تولاه غيركم، فقد دعت الحاجة بل الضرورة إلى إعادة النظر فيها لتخرج على الوجه المطلوب كاملة منقحة إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك، وعلى أني لا أستطيع التفرغ لهذا الأمر الهام، فقد قررت ما يلي: أولا، إقامة لجنة ذات خبرة وأمانة تتولى جميع ما يصدر مني من كتب ورسائل ومحاضرات وفتاوى ومقالات وغيرها، إعدادا وتصحيحا وطباعة ونشرا. ثانيا، إلغاء كل ترخيص صدر مني مكاتبة أو مشافهة في طباعة أو نشر شيء مما صدر أو يصدر، أو يصدر مني من كتب ورسائل ومحاضرات وفتاوى ومقالات وغيرها. ثالثا، ألا يقدم أحد بطباعة أو نشر شيء مما ذكر إلا عن طريق هذه اللجنة. رابعا، ما تمت طباعته قبل هذا الإلغاء بترخيص مني فلا أسمح بإعادة طبعه إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها. خامسا، ما لم يتم طبعه إن كان قد تم صفه فإنه يقدم إلى اللجنة المذكورة وتقدم معه فواتير العمل للتعويض عنها، وإن لم يتم صفه فيسلم إلى اللجنة لتعوض عن العمل فيه بما يناسب. سادسا، يرأس اللجنة الدكتور الأخ عبد الله بن صالح العثيمين، أسأل الله له ولمن شاركه المعونة والسداد في القول والعمل، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الصالح العثيمين في 3/7/1418 من الهجرة. وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه لإكمال توثيق ونشر التراث العلمي لفضيلة الشيخ والدنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي يعتبر من أهم المهمات لنا ولأبنائه الكرام ولطلابه وجميع محبيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن استمعنا إلى هذا الإيضاح الموجز الذي تفضل بتقديمه المشرف على الشؤون العلمية بالمؤسسة حفظه الله تعالى، فإننا في الختام ننوه إلى أن عمل المؤسسة هو عمل بشري، وبالتالي فهو عرضة للخطأ والاستدراك، وليس هناك معصوم فالخطأ وارد، ولكن المؤسسة أيضا تؤكد دائما كما كانت تؤكد سابقا ومنذ إنشائها بأنها ترحب بل وتحتفي بكل الملاحظات والاقتراحات والنقد الهادف من طلبة العلم المخلصين ومن القراء والمهتمين بعلم فضيلة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، بل إنها تستفيد من هذه الملاحظات غاية الاستفادة، وتتدارك ما قد يكون فاتها من أخطاء في الطباعة والنسخ. وفي الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.